ودادكم عن جميع الكون أغناني، يا غاية القصد والمأمول والشان. وليس لي مطلب في غيركم وبكم، وبكم قرت بحسن العطاء والمن أعياني. بالله يا سادتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، حمدا يليق بجلال ربوبيته وكبرياء ديموميته وعزة قدمه، لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني حول شرح أحاديث الأربعين الكتانية في فضائل أهل البيت ومناقبهم ومآثرهم عليهم سلام الله تعالى. وقبل أن أشرع في شرح الحديث الثالث، أحب أن أؤكد لكم على أن الأحاديث الواردة في الفضائل أو الخصائص بصفة عامة تتفاوت في مراتبها، فمنها المتواتر، ومنها الصحيح، ومنها الضعيف، ومنها شديد النكارة، ومنها الضعيف المنجبر، ومنها الموضوع أيضا. فلذلك ذهب بعض المحدثين إلى أن الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة جائز في أبواب الخصائص وفي فضائل الأعمال على أن يكون الضعف غير شديد، على أن يكون الضعف غير شديد. أما إذا كان الضعف شديدا أو كان في الحديث نكارة أو كان الحديث يتعارض مع النصوص القطعية من الكتاب والسنة فلا يجوز ذكره إلا مع بيان حاله. يجوز ذكر الحديث الضعيف أو الموضوع، لكن بشرط أن نذكر حاله، إن كان ضعيفا أو إن كان شديد النكارة أو إن كان غير صحيح أو إن كان لا أصل له، فلا بد من بيان حاله. تفضل. نعم. أخرج الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في مستدركه على الصحيحين، وابن عباس في وابن عساكر في تاريخ دمشق، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رفعه: إن لكل نبي عصبة ينتمون إليها إلا ولد فاطمة، فأنا وليهم وأنا عصبتهم، وهم عترتي خلقوا من طينتي، ويل للمكذبين بفضلهم، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي عصبة، وهذا ليس خاصا بالأنبياء وحدهم، بل إن لكل رجل منا عصبة ينتمي إليها، وعصبة الرجل آباؤه وأصوله، عصبة الرجل آباؤه وأصوله التي ينتمي إليها أو التي ينسب إليها، فيقال فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كما أن عصبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم آباؤه وأجداده، هؤلاء عصبة النبي صلى الله عليه وسلم أصوله. فخص النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته الكرام عليهم سلام الله بأن عصبتهم إليه، أو بأنه هو عصبتهم، أي أنهم وإن كانوا أبناء لفاطمة وأبناء لعلي عليهم السلام، إلا أن الشرف ينسحب عليهما من قبله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الولد ينسب لأبيه، الولد ينسب لأبيه، هذا أصل معلوم، فالولد ينسب لأبيه. ومع هذا خص النبي صلى الله عليه وسلم أهل بيته بأنهم ينسبون إليه، مع تحقق نسبتهم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فهم أبناؤه علي بن أبي طالب، والذي أنكحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته سيدة نساء أهل الجنة فاطمة البتول الزهراء عليه السلام. سيدنا علي هو والد الإمام الحسن ووالد الإمام الحسين، وهما من فاطمة عليه السلام، هذان السبطان الشريفان الكريمان العظيمان اللذان أحبهما النبي صلى الله عليه وسلم حبا منقطع النظير، وقال فيهما الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، الحسن والحسين سبطان من الأصباط. هذان السبطان ينميان وينسبان لأبيهما في الأصل وهو علي بن أبي طالب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم زادهما شرفا وتعظيما حيث جعل نسبتهم إليه، كما في حديث آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة ما خلا، يعني ما عدا، ما خلا بمعنى ما عدا بمعنى إلا استثناء، كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة ما خلا، أي إلا ولد فاطمة، فأنا إلا ولد فاطمة، كل نسب وسبب منقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي، وكل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، وكل ولد أب فإن عصبتهم لأبيهم، أي ينسبون لأبيهم، ينسبون لأصولهم آبائهم، إلا ولد فاطمة فأنا أبوهم وعصبتهم، فأنا أبوهم وإيه وعصبتهم. فلا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم عصبة الحسن والحسين أو عصبة العترة بصفة عامة، مع تحقق أبوة علي عليه السلام للحسن والحسين، أي لهذين السيدين الشريفين العظيمين. هذه واحدة، إن لكل نبي، وقلت إن هذا الحديث وإن كان قد خرج مخرج الخصوص لأنه ذكر النبي ولم يذكر عامة الخلق، إلا أنه أو إلا أن معناه يحمل على العموم، معناه يحمل، فليس هذا محصورا أو مقصورا على الأنبياء وحدهم، بل لكل منا عصبة، لكل منا، لي ولك ولك ولك وللكل، لكل منا عصبة، أي لكل منا أصول ينتمي إليها وينتهي نسبه إليها هكذا. هذه العصبة ومن ذلك التوريث بالتعصيب، يقال فلان أخ فلان عصبة، فلان أخ فلان عصبة، أي أنهما ينميان إلى أصل واحد، ينميان إلى أصل إيه؟ إلى أصل واحد، هكذا الأمر. فإن لكل نبي، والأصل أن لكل إنسان، كل إنسان له عصبة ينتمون إليها، والانتماء بمعنى الانتساب، بمعنى النسب، بمعنى الإيه؟ النسب، ينتمون إليها، إلا ولد فاطمة. والمراد بالولد الأولاد، فكلمة الولد تطلق ويراد بها الواحد، وتطلق ويراد بها ما فوق الواحد. يعني قد تقول مثلا رزق الله سبحانه وتعالى فلانا ولدا صالحا، ولدا ايه؟ صالحا. ومن الممكن ان تقول رزق الله فلانا ولدا صالحين، ولدا صالحين، باعتبار ان الولد يطلق ويراد به الواحد، ويراد به ما فوق الواحد من الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة إلى آخره. ويقال أيضا من باب الجمع تقول ولد، كما يصح أن تقول اللهم ارزقني ولدا صالحا، ويطلق الولد ويراد به الذكر والأنثى، يطلق الولد ويراد به الذكر والأنثى، لا يطلق على الذكور فقط، وإنما يطلق أيضا على الإناث من باب التغليب، من باب التغليب. فكل من الذكر والأنثى مولود لك أو ولد لك، فما ولد لك من ذكر أو أنثى يقال له ولد وإن كان أنثى، وإن كان إيه؟ كل ما ولد لك من ذكر أو أنثى يقال له ولد، حتى وإن كان أنثى، حتى وإن كان أنثى. فالولد يطلق على الذكر والأنثى، ويطلق على الواحد والجميع، ويطلق على الواحد والجميع. ويقال أيضا الولد وهو جمع، لا يطلق على الواحد. كلمة الولد بضم الواو وسكون اللام وضم الدال، ولد أو رزقني الله ولدا كراما، الولد أي الأولاد، الولد معناها إيه؟ الأولاد. فهنا يقول إلا ولد فاطمة، فالمراد بالولد هنا يعني الأولاد، الأولاد عامة ذكورا وإيه؟ ذكورا وإناثا، الأولاد. إلا ولد فاطمة، كأنه قال عليه الصلاة والسلام إلا أبناء أو إلا أولاد فاطمة، إلا أولاد إيه؟ فاطمة. تفضل. إلا ولد فاطمة، فاطمة معروفة غنية عن التعريف، فهي بضعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحب أهله إليه. النبي صلى الله عليه وسلم عبر هكذا لما سئل عن أحب الناس، انظروا هذا الفرق، لما سئل عن أحب الناس قال عائشة، قالوا نعني من الرجال، قال أبوها. فسيدنا أبو بكر الصديق أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت قال أحب أهل بيتي إلي الحسن والحسين، ثم قال في حديث ثالث أحب أهلي إلي فاطمة. عندنا ثلاث مراتب للمحبة، ثلاث مراتب للمحبة. المحبة الأولى أحب الناس، ثم أحب أهل بيتي، ثم أحب أهلي. أحب الناس أبو بكر، لما قال صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي عائشة، قالوا نعني من الرجال، قال أبوها. إذن فهذه المحبة من عموم الناس، أي هي مقتطبة مأخوذة من عموم الناس، مستلة من عموم الناس، مستلة من عموم الايه؟ الناس. أحب الناس أبو بكر، أحب أهل بيته إليه الحسن والحسين، أحب أهله إليه فاطمة. في منتهى التخصيص، شوف شوف بقى التدرج في التخصيص. يبقى أحب الناس من عموم، أحب أهل بيتي أخص، أهل البيت أخص، أحب أهلي أخص من الأخص، أخص من الإيه؟ من الأخص. أحب أهلي إلي فاطمة، هذه السيدة الزهراء، وكلمة الزهراء تأنيث الأزهر، والأزهر بمعنى الأبلج، والأبلج بمعنى الأنور، أي هي منيرة. السيدة فاطمة منيرة، وكانت أحب أهله إليه صلى الله عليه وسلم، وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس يقوم إليها ويعانقها ويقبلها بين عينيها ويجلسها بجانبه، وكانت هي الأخرى تفعل مثل ذلك إذا دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني، وجاء في رواية: فاطمة بضعة مني يقبضني، ما يقبضها أي يضايقني ويكدرني ما يكدرها، ويبسطني ما يبسطها أي يفرحني ما يفرحها، كل ما يفرحها يفرحني، وكل ما يغضبها يغضبني. هذه السيدة فاطمة الزهراء التي أسر إليها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السر العظيم، عندما مرض مرض الموت أو المرض الذي مات فيه أو قبض فيه، سارها سارها أي حدثها في أذنها كأخي السرار، وشوشها يعني باللغة الدرجة، سارها فبكت، ثم سارها الأخرى فضحكت، فسألتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ماذا قال لك رسول الله؟ قالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تخبر حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت، قالت: أما الأولى فقد سارني أي أسر إلي في أذني أنه سيقبض في مرضه هذا فبكيت، ثم سارني الأخرى وقال لي: أما تحبين أن تكوني، أو أبشرها بأنها ستكون أول أهله به لحاقا، أي ستلحق به ولن تمكث طويلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فقبضت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. فهذا الذي أثلج صدرها، وهذا الذي يعني أدخل السرور في قلبها، لأنها علمت أنها ستلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ولن تمكث بعده في ألم فراقه عليه الصلاة والسلام. هذه السيدة فاطمة الزهراء التي هي بضعة النبي صلى الله عليه وسلم، وللبضعة حكم الكل، البضعة يعني الجزء، جزء من كل، فهي قطعة من النبي صلى الله عليه وسلم، قطعة من النبي عليه الصلاة والسلام. فأنا وليهم، أنا وليهم أي أبناء فاطمة، أبناء وبنات فاطمة يعني أولادها بصفة عامة ذكور وإناث، أنا وليهم. والولي يكون بمعنى النصير، والولي يكون بمعنى المعين، والولي يكون بمعنى الوزير، والولي يكون بمعنى المعزز والمعضد لأمر الإنسان. فنقول مثلا المؤمنون، الحق سبحانه وتعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء أولياء بعض، أي بينهم ولاية، بينهم ولاية. ما هي الولاية التي بين المؤمنين؟ الولاية بين المؤمنين هي المناصرة، أن يكون كل منهما ردئا لأخيه، مصدقا، مؤيدا، داعما، حافزا على فعل الخيرات، مناصرا له. هذه الولاية، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال سبحانه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال سبحانه: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. هذه ولاية، ولاية تكون بين المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي بعضهم يناصر بعضا ويوازر بعضا ويعين بعضا. هكذا ينبغي أن يكون هذا الأمر بيننا. نعم، أنا وليهم أي نصيرهم، أنا وليهم بمعنى أنا نصيرهم، أنا من أتولاهم. وليهم بمعنى إيه؟ أتولاهم. وأنا عصبتهم، أي وأنا الأصل الأصيل الذي ينتمون إليه. الركن الركين والأصل الأصيل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عصبة أهله وعصبة أهل بيته من ذرية فاطمة عليه السلام، وهم عترتي. يقال لأهل البيت العترة، يقال لأهل البيت ليه؟ العترة، والعترة بالتاء وليست بالإيه؟ بالطاء. الشيء العطر، الريح الطيب العطر، يعني الطيب الزكي، الزكي اللي ريحته طيبة. أما العترة فتطلق بمعنى الأهل، بمعنى الإيه؟ بمعنى الأهل. عترتي خلقوا من طينتي، هذا شيء طبيعي. فأبناء أو ذرية كل إنسان يكتسبون من جيناته ومن العوامل الوراثية. هناك عوامل وراثية تنتقل للأبناء وللبنات، حتى فيما يتعلق ببعض الأمراض الوراثية، حتى فيما يتعلق ببعض الأمراض الوراثية. فقد تذهب إلى الطبيب تشكو إليه علة، فيسألك عن تاريخ الأسرة المرضي، التاريخ المرضي، مين في الأسرة عنده القلب، مين في الأسرة عنده السكري، مرض السكري، مين في الأسرة عنده ضغط، مين هناك أمراض وراثية، في أمراض وراثية، وفي هناك أمراض لا تكون وراثية إنما يكون العامل الوراثي فيها مؤثر، العامل الوراثي فيها مؤثر. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستثنا من هذا، بل ذريته من طينته، بمعنى أنهم اكتسبوا على تفاوت وعلى اختلاف في الأخذ من هذه العوامل الوراثية، إلا أنهم في النهاية أو في البداية أخذوا خصائص هذه النشأة، أو من خصائص هذه النشأة، أخذوا من خصائص هذه الإيه؟ النشأة. هذا معنى قوله خلقوا من إيه؟ من طينتي، بمعنى إن الجينات بتاعتي اكتسبوا منها خصائص، اكتسبوا منها صفات، اكتسبوا منها سمات، فهم مني، هم بعضي، هم أجزاء، هذه الأجزاء مني، مأخوذة مني. خلقوا من طينتي. ثم قال، طب تفضل اشرح دوره بعدين أو ترجم وبعدين نكمل الباقي. نعم، ثم بعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، وجه نذيرا ووعيدا لكل من ينكر فضلهم، فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للمكذبين بفضلهم. والويل قيل إنه واد في جهنم، وقيل إنها كلمة يراد بها التهديد ويراد بها الوعيد، ويل لك من النار، ويل لك من العذاب. هذه كلمة تهديد ووعيد تحمل النذارة. ويل للمكذبين، والمراد بالمكذبين المنكرين، أي الذين ينكرون فضلهم. والله سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء، ففضل أهل البيت إنما هو من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من الله جل جلاله. فهكذا ينسحب الفضل من النبي صلى الله عليه وسلم بأذياله على كل أهل بيته رضوان الله عليهم، وخصوصا الذين استقاموا على أمره وعلى الأخذ بسنته وهديه عليه الصلاة والسلام، فلهم الحظ مضاعف، لهم الحظ مضاعف. الذين تحققت نسبتهم إليه عليه الصلاة والسلام، تحقق نسبهم إليه وتحققت نسبتهم بالاقتفاء وبالاقتداء والائتساء به عليه الصلاة والسلام. ويل للمكذبين أي للمنكرين فضلهم. ثم قال: من أحبهم أحبه الله. هذه حقيقة، من أحبهم أحبه الله. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. ودخل رجل، كما في حديث أنس، دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كبير صوم ولا صلاة. أي أنا أصلي الفروض وأؤدي الأركان ولا أزيد على هذا، يعني لا، ليس لي أعمال كثيرة في أبواب التطوع، وإن كنت أؤدي الفروض لكنني لا أتطوع، أو ليست لي أعمال أدخرها في أبواب النوافل أو في أبواب التطوع.